عمل الرسل فصل 27. فاستوس قرر عشان نمشوا في بلد إيطالية بالبحر، ونادى مسؤول عسكري واحد اسمه يوليوس من القسم السلطاني، وأمر عشان يحرس بولس والمساجين الآخرين في السفر. وركبنا في سفينة هنحلت أدراميد، التدور تمشي لحلال وحدين في خشم البحر هنبلد آسيا. وخلاص مشينا، وأرستارخوس المقدوني من حلة تسالونيكي كل سافر معانا، وأنباكر لحقنا حلة صيدا وقعدنا شيا، ويوليوس سوى زين لبولس وأنطى إذن عشان يمشي في الحلة ويسلم رفقانا ويلقى منهم الشيء البدورة. وركبنا بتان والسفينة قمض من صيدا، والريح قاعدة تسوق من الغرب، ووجهوا السفينة في الجانب الصبحاني هنا جزيرة قبرص عشان الجزيرة تداركنا من الريح. ووقت شقينا البحر القايد جنب كليكيا وبنفيلية، وصلنا في حلة ميرا القاعدة في بلد ليكيا، وهناك مسؤول العسكر لقي سفينة جاية من الإسكندرية وتدور تمشي في إيطاليا، وركبنا فوقها. ومدة أيام مشينا قدام براها، بس الدرب بقي قاسي للسفينة. قربنا لحلة كنيدوس، ولكن الريح تسوق من الغرب وما قدرنا نمشي قدام. وخلاص وجهوا السفينة في الجانب الجنوبي هنا جزيرة كريت عشان الجزيرة تداركنا من الريح. ومشينا جنب حجر اسمه راس الموني، وبالتعب بس لحقنا البكان الأسمى المواني الجميلة القائد قريب لحلة لسائية. ومن قمينا لحد البكان ده السفر طول بالحين، وبيجي الوقت القاسي للسفر بالبحر، ويوم صيام هنا اليهود كل فات خلاص. وبولس قام حجة لناس السفينة وقال: يا الأخوان، أنا شوف حالتنا، وفي فكري أنا كان نمشي قدام أكيد السفر يبقى لنا قاسي مرة واحد، ما تودروا السفينة وشحنتها بس، لكن أنا هنا كلنا نموت. لكن مسؤول العسكر سمع كلام السواق وكلام سيد السفينة، وما سمع كلام بولس، ودوروا يلقوا مكان هادي عشان يقعدوا فوقه لحد الشتاء يكمل. والبكان السفينة قاعدة فوقه ما موافق، وناس كثيرين قالوا يبقى ليهم أخير كان يمشوا قدام ويجاهدوا عشان يلحقوا حلة فينيكس ويقعدوا فوقها. فينيكس قاعدة في جزيرة كريت، وعندها خشب بحر أديل ما فاتح للريح إلا في النص المنشاق قريب وفي نص الوطي غريب. ووقت ريح خفيفة بدأت تسوق من الوطي، ناس السفينة قالوا يقدروا يمشوا قدام مثل دوروا، وجبدوا فوق وتت هنا السفينة ومشوا قدام، وما مشوا في أسط البحر لكن تابعوا طرف الجزيرة. لكن بعد شيء بس ريح شديدة بالحين قمت عجلك وساقت فوقنا من الجزيرة، واسم الريح دي اليوريكيلا، والريح شالت السفينة وما قدروا يقبلوها، وخلاص خلوا الريح ودت السفينة قدام. الريح لزتنا قريب للجانب الوطي هنا جزيرة صغيرة اسمها كودا، ادارقتنا شيا من الريح. وفي البكان ده قدرنا نثبته بتعب شديد المركبة، وجبدوها ودسوها في السفينة، وبعد ده قموا لولو السفينة بحبل قوي عشان ما تنشقها، وهم خايفين كده الريح تدور تلزها لحد تطوق في البكان العالي القاعد قريب لبلد ليبيا، وخدموا بجهود عشان يخففوا جري هنا السفينة. لكن الريح قاعدة توديها قدام عجلك، وأنباكر الريح والشلال قاعدين يهزوا السفينة شديد، وخدامين السفينة قموا يدفقوا الشحنة في البحر عشان السفينة تبقى خفيفة. واليوم الثالث هم ذاتهم شالوا خمامهم اللي اشتغلوا بيا في السفينة ودفقوا في البحر. ومن مدة أيام ما شفنا ولا الحراي ولا النجوم، والريح تسوق بشدة لحد نقول متنا خلاص. من مدة طويلة الناس في السفينة ما أكلوا، ويوم واحد بولس قام حج ليهم وقال: يا الأخوان، كان أول سميتوا كلامي وقعدت في كريت، ما في شيء يتلف ولا يودر ليكو، لكن هسا نقول ليكو شدوا حيلكو، نادم واحد منكو ما يودر إلا السفينة وهيتها بتودر. في الليلة دي الله ألعنا نعبده، وأنا هنا يهو بس، هو رسل لي واحد من ملائكته، والملك جاء وقف في جنبي وقال: يا بولس ما تخاف، لابد تقيم قدام سلطان الرومانيين، والله أنطاك الشيء الطلبت منه. ما في نادم من الناس اللي يسافروا معاك يموت، وعشان ده يا الأخوان شدوا حيلكم، أنا مؤمن بالله وكلامه وكل شيء قال لي يبقى، لكن السفينة لازم تطوك في تراب هنا جزيرة واحدة. وأسبوعين من فوتنا من جزيرة كريت، الريح قاعدة تلزنا قدام في أسط البحر المتوسط، وفي أسط الليل خدامين السفينة عرفوا قربنا للتراب وقاوسوا الألمي بحبل ولقوا 20 راجل، وبعدين بتان قاوسوا ولقوا 15 راجل، والخدامين خايفين عشان في فكرهم الريح تلز السفينة في الحجار القاعدين في طرف الجزيرة وتكسرها مرة واحدة، وعشان ده ضلوا 4 أوتاد ورا لشان ما نمشوا قدام عجلة، وقلوبهم معلقين وقاعدين يرجوا الوطن تصبح عشان يشيفوا البكان القاعدين فوقها. والخدامين دوروا ينبلصوا من السفينة ودلوا المركبة في رأس الألمي، وقالوا لنا هم يدوروا يربطوا السفينة بوتد قدام. وبولس حج للعسكر ولمسؤولهم وقال: كان الرجال دول ما يقعدوا معانا في السفينة وانتوا ما تنجوا. وعجل كيه العسكر قطعوا حبال هنا المركبة وخلوها فاتت من السفينة. وقريب الصباح بولس قال لهم كلهم واجب يأكلوا، وقال: من 14 يوم انتوا تعبانين وما أكلتوا، وهسه نقول لكم واجب تأكلوا وتلقوا قدرة عشان تنجوا، كلكم تنجوا بالعافية والسلام. وبعد هو قال الكلام ده هشى الخبزة وشكر الله قدام كل الناس وكسراها وقم أكل منها، وقلوبهم رقدوا وكلهم قموا أكلوا، وعدد الناس القاعدين في السفينة 276. ووقت شبعوا دفقوا في البحر القمح القاعد في لب السفينة عشان تبقى خفيفة. ووقت الوطى أصبحت شافوا البكان الوصلوا فوقها لكن ما عرفوا، وشافوا خشم البحر عند سنياكا، وقرروا يوجهوا عليها السفينة عشان يوقفوها في السنياكا، وقطعوا حبال هنا الأوتاد والأوتاد فضلوا في البحر، وفرتقوا العيدان اللي يودوا السفينة في دربها، وفرتقوا الغرارة القدامية عشان الريح تلز السفينة في سنياكا هنا الكركو، لكن السفينة انطقت في مكان عالي تحت الألمي ونصها القدامي وحل مرة واحد في السنياكا، والشلال الشديد قاعد يدق النص الوراني وبدأ يكسرها. العسكر دوروا يقتلوا المساجين عشان نادم منهم ما يعرض في الألمي، لكن مسؤول العسكر دور ينجي بولس منهم ودحر العسكر ما يقتلوا نادم، وأنت إذن لأي نادم اللي يقدر يعوم عشان ينط في البحر ويلحق الكركو، وبعدين أنت إذن للناس الآخرين عشان يمسكوا خشب والعود من حطب السفينة القاعدة تنكسر ويعوموا بي وراهم، وخلاص كل نادم مني نوصل في الجزيرة بالعافية.